شل مهداه من المنشد بندر البزمي إلى الشيخ عبد الله بن مبارك بن ضليف القحطاني. ذاك أبو مبارك حميد السجايا والخصال، والله مدحي لشروه فخري وسعدي. يا عبد الله عز راسي عسى ايامك طوال، جعلها تبطي سنينك ويفداك الردي، جعلها